فدعت الصبية إيخابود قائلة: قد زال المجد من إسرائيل، لأن تابوت الله قد أخذ، ولأجل حميها ورجلها. فقالت: زال المجد من إسرائيل، لأن تابوت الله قد أخذ.